ما رأي سماحتكم في من تخرج من معهد الإدارة في بلادنا في القانون ونصب حكاما في وزاراتنا وفي دوائرنا يحكمون بغير ما أنزل الله ويسمون بالمستشارين القانونيين، وما رأيكم في من يقاضونهم على ذلك؟ وهل ينصح تصح إمامة المصلين؟ وما هو الخلاص من ذلك كله؟ إذا عرفوا القانون يحكموا فيه شرع الله وليبطلوا ما فيه مما يخالف أمر الله فلا بأس بذلك. يعرف القانون لإزالة ما فيه من الشر ولمعرفة ما فيه من الشر، وأما الحكم فلا، ولكن الذين درسوا القوانين ليعرفوا ما فيها من باطل ويتخلصوا مما يقع من شركات وغير شركات حتى يعرفوا قوانينهم وما هم عليه ليؤثروا فيهم الحكم الجائز والحكم الشرعي. وإذا وجدت أي قانوني حكم بغير ما أنزل الله فارفع عنه لولاة الأمور أو للمحاكم الشرعية أو لأي حاكم من الحكام حتى ينظروا في الأمر، لأنهم تعلموا ويستعينوا بذلك على التخوف من قوانين هذه الشركات الباطلة وما يدعونه، حتى يعرف أولادنا وموظفون عندنا حتى يعرفوا هذه القوانين على بصيرة، وحتى يتخلصوا منها بحكم الله، وحتى يناقشوها بحكم الله عز وجل. هذا هو المقصود من هذه الدراسه، يعرف باطلها وشرها ويعالج. يا شيخ تعلمون القانون الوضعي ولا تعلمون القانون الاسلامي؟ نعم. تعلمون القانون الوضعي اولا ولا تعلمون القانون الاسلامي؟ نعم، من حكام الشريعه، من خريج الشريعه. خرجوا الشريعه ويتعلمون هذا العلم. يقصد هذا اللي نعلم في بلادنا. في بعض البلدان المسلمين يتعلمون القوانين الوضعيه ولا يعرفون القوانين الشرعيه. لا غلط، لا هل يجوز دراسه لا لابد يدرس هذا مع هذا. حتى يفاضل بينهما ويرى مزية الإسلام على هذا القانون الباطل، هم يتعلم القانون الباطل ويترك القانون الشرعي هذا باطل.